بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة أحاديث الأحكام التي جمعها صنفها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فيما طبع باسم مجموع في الحديث، وقد وقفنا على باب الآنية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية، الآنية جمعها أواني، وهي مفرد يشمل الجنس، والمراد بها الظروف التي تحفظ بها السوائل وغير السوائل وما يلتحق بها من الألبسة، من حيث طهارتها، من حيث طهارتها وصحة استعمالها. والقاعدة فيها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله بقولهم: كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله، كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا، إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها. إذا الأواني الأصل فيها الحل حتى تستخدم استخداما محرما أو تشتمل على شيء محرم. ولهذا في حديث وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إننا بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك ونخبر به من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ثم قال في آخره: وأنهاكم عن أربع، عن الحنتم والدباء والقسي والنقير. وهذه الأربع مضاريف، إلا ما يتعلق بالقسي أنه من الديباج ومن الحرير. فالدب والحنتم والنقير أواني يوضع فيها الخمر، فنهاهم عن هذه الوسائل المفضية للغايات. ولا أصل القرع إذا يبس مباح، والنقير ما ينقرون به من الحجر أو الخشب أواني، لكن نهى عنها لأنها ظرف لهذا المحرم. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مخرج في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير والديباج. الديباج لباس من الحرير، لباس من الحرير غالبا يتخذ كالعباءة. لا تلبس الحرير والديباج، يعني الحرير الطبيعي، وهذا النهي على الرجال دون النساء. خرج به الصناعي، ومنه ما يسمى اليوم بالستان، فإنه من الحرير الصناعي فلا يحرم. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أن تكون أواني الشرب من ذهب أو من فضة، كاسات، فناجيل، بيالات، أطياس، أسحال، غبار فيه ذهب أو فضة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيهما، أو دلال من ذهب وبرقان من ذهب أو فضة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، أي الصحاف التي هي الصحون الكبار والمواقع. فهذا كله من تحريم الأواني، وذكر الصحاف ودخل فيها ما تبعها من الصحون والملاعق والشوك والسكاكين، توسع فيها أو امتد الأمر إلى المقابض، مقابض البيبان، فلا تكون من ذهب ولا من فضة. وكذلك المفاتيح وميدالياتها، فكل هذه لا يجوز اتخاذها أواني. ولا تأكلوا في صحافهما، أي في صحاف الذهب والفضة. قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم أي لغير المسلمين من الجبابرة وأهل البطر، ولكم في الآخرة نعيما لكم. ولهذا يطاف عليهم بأباريق من استبرق، ومتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، هذا من الحرير. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، والعلة في التحريم التعبد، فقد نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتهي. والمسلم لا يتوقف استجابته على معرفة الحكم، على معرفة العلة. إذا بلغه الحكم تحليلا أو إيجابا قال سمعنا وأطعنا. ومن الحكم التي استنبطها العلماء أنها حال أهل الدنيا، أهل الكبر فيها، حيث أناطها بقوله فإنها لهم في الدنيا، أي نعيم يعجل لهم في الدنيا. فهذا حال أهل الكبر والغطرسة والبطر من الكفار وغيرهم. علة ثانية أن اتخاذ الذهب والفضة أواني يذهب على الناس قيمتها في العملات، فإنها نقد الناس بيعا وشراء، فإذا اتخذ منها الأواني ذهب النقد وقل. وهذا من أسس ما يقوم عليه حوائج الناس في الاقتصاد. الشاهد لا يجوز أن تتخذ أواني من ذهب أو فضة حتى للوضوء، بزبوز من ذهب أو فضة، إناء من ذهب أو فضة يتوضأ ويغتسل فيه، هذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أخرجاهما. نعم، أخرجاهما يعني الحديثين، حديث عمران ثم حديث أم سلمة. قال وعن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها مخزومية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة، في رواية في غيرها بغير الصحيحين آنية الذهب والفضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الوعيد يدل على أن اتخاذها أواني كبيرة من الكبائر. فإذا كان حرم الشرب حرم أيضا غيره، أكل فيها، الوضوء منها، وهذا وعيد آخر أنه يجرجر في بطنه نار جهنم لعظم ما عصى به ربه وعصى به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. ولمسلم أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن البراء رضي الله عنه رواية مسلم الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما اللفظ الذي في الصحيحين الذي يشرب في آنية الفضة، والنهي يشمل الفضة وما هو أعلى منها كالذهب. هل يدخل فيها المعادن الثمينة الأخرى؟ الجواب لا، إذا جاء النهي مخصوصا على شيء لا يتوسع به إلا ما كان في علته. فإذا شرب في إناء ياقوت أو ألماس فشربه صحيح، إلا إذا كان فيه الكبر والبطر فيحرم للكبر والبطر. نعم. وعن البراء رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. نعم، هذا حديث البراء ابن عازب الأنصاري رضي الله عنهما قال نهانا، والنهي يقتضي التحريم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة أي في آنية الذهب والفضة، قال فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وهذا يدل على الوعيد والزجر، إلا إن تاب شرب منها ثم تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أعظم من ذلك الشرك، إذا تاب منه المؤمن زال عنه أثر هذا الذنب. كذلك الوعيد الذي جاء من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة، هذا إذا مات ولم يتب، أما إذا مات وهو تائب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. نعم، في الزمان الماضي إذا انكسر قدحهم يصلحونه، ما عندهم مصانع بلاستيك ولا بلاتين ولا ألمنيوم تصنع لهم الأواني والقدور كما هو في زماننا هذا. لو يلحق الإناء طعج وعوجاج رموه، كيف إذا لحقه كسر؟ في حديث أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، القدح الذي يشرب به، انكسر فاتخذ مكانه، مكان الشعب الانكسار، سلسلة من فضة، يعني اتخذ فيه ما يربطه فضة، فجاز استخدام الفضة للحاجة. ولهذا قالوا كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا، آنية ذهب وفضة ومضبب بهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ضبة يسيرة كالسلسلة من فضة لا من ذهب لحاجة احتاج إليها، ولا يباشرها، يكره أن يكون شربه من موضع الفضة. ودليل حديث أنس هذا لما انقدح وانكسر شعب قدح النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكان الشعبي أي المكان الذي انكسر سلسلة من فضة تربط بين أجزاء هذا المكسور وتسد الخلل فيه. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، تمييزا عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال شمائله وكريم دله، يزور الناس في أماكنهم وفي نواحيهم في المدينة، فأخرجنا له ماء في تور، التور كالسطل والطست، القدح الكبير، في تور من صفر، والصفر معدن يشبه النحاس، هو كالنحاس، فتوضأ منه، فدل على أن الوضوء في سائر المعادن الأخرى غير الذهب والفضة جائز، ومنه الصفر والنحاس، وكذلك لو كان من قصدير أو غبار أو معدن أو خشب أو بلاستيك أو بلاتين بأنواعها، كلها يجوز أن تتخذ أواني ويتوضأ منها، لأنه في القاعدة الشرعية يبقى الحكم على مورد النهي، ولا يتوسع معه لغيره إلا لعلة تجمع بين ذلك، كما في الربا والخمر، كل ما كان في الربا علة الربا حرم، وما كان فيه علة الإسكار في الخمر حرم. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. أخرجه. طيب، وش علاقة هذا بالوضوء والآن والطهارة؟ لأن من الأواني ما لا يوكأ، يستخدم بعد ذلك إما للوضوء أو للاستطعام. فجاء في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاك، أي اربطه، لما كانت أكثر الأسقية من القرب والشن، واذكر اسم الله عند الإيكاء، لأنه قد يكون فيه شيء من المؤذيات، وخمر إناءك، غطه، تخميره تغطيته، إما بغطاء منه أو بغطاء آخر، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. وذكر اسم الله عز وجل ليحفظ من المؤذيات، جن وغيره، وهذا الأمر للتعبد، ولو وجد الإناء مكشوفا فاستخدمه في وضوءه فإن هذا جائز، لو استخدمه في وضوئه فإنه جائز، لكن للتعبد. وسيأتي حديث آخر أنه ينزل بلاء في ليلة من ليالي السنة، فتحل في هذه الأواني غير المغطاة وغير الموكوءة، ولهذا هذا من الطب الوقائي. نعم. أحسن الله عليك. ولمسلم غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الرواية عند مسلم حديث جابر: غط الإناء، معنى غطوه أي خمروه، وأوك السقاء اربطوه، القرب، المطارات، الشرع التي يكون فيها الماء، أمر عليه الصلاة والسلام بتغطيتها وبإيكائها، قال: فإنه في السنة ليلة، في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء، أي ليس عليه ربط، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ما هو بينزل كله، يصيبه ذلك الوباء فيضر المستعمل له، وهذا من حرص الشريعة على أهلها أنها تعينهم على التسبب في وقايتهم من الشرور طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوها. أخرجاه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي ثعلبة الخشني. ما اسم أبي ثعلبة يا أخواني؟ من يعرف اسمه؟ هو جرثوم ابن ناشب التغلبي الخشني، نسبة إلى جد القبيلة خشين. التغلبي مولاهم، وإلا فهو من قضاعة. قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم. أبو ثعلبة أسلم قبل أبي هريرة، وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم من غنائم خيبر، ورجع إلى قومه داعية لهم. قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتابين هم اليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم، أوانيهم، لأنهم يستبيحون النجاسات ومنها الخنزير والخمور. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أهل الكتاب، لأنه جاء في الرواية: وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم؟ فقال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء، أي اغسلوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا، يعني أزيلوا عين النجاسة، فإن كانت نظيفة مغسولة ليس فيها أثر النجاسات، والخنزير نجس حسي والخمر نجاستها معنوية، فإن لم يكن فيها آثار النجاسة جاز استعمالها شربا ووضوءا واستخداما، قوله: وكلوا فيها واشربوا. نعم. أحسن الله عليكم. ولأحمد وأبي داود: إنا بأرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا فيها واشربوا، يعني اغسلوها. فأمر عليه الصلاة والسلام بغسلها ليذهب ما فيه من عين النجاسات التي يضعونه فيها، فإن لم ترى النجاسة بعينها جاز استعمالها ولو لم تغسلها، جاز استعمالها ولو لم تغسل ما لم يرى فيها عين النجاسة، إبقاء لها على أصلها، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل البراءة الذمية، براءة الذمة. ويكون الغسل إن لم يرى النجاسة من باب الاستحباب، الغسل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. إيش تقول؟ نعم، الخنزير نجاسته حسية، يعني لحمه وجلده وظفره وروثه وبوله نجس. نعم، كل نجس خبيث، وليس كل خبيث نجس، فهذا نجس وخبيث، فهذه النجاسة الحسية. النجاسة المعنوية في الخمر والكحول، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. النجاسة هنا نجاسة معنوية. لو باشر الصنم بيده لا بد يتوضأ؟ لا، لأن النجاسة هنا ماذا؟ معنوية لا حسية. نعم، هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر لا يتعلق بنجاسة عين الخنزير وعين الكلب وعين الحمار، هما هي نجسة في عينها، لكن لو لمس الخنزير بجلده أو بشعره ثوبك لمس الكلب بجلده ثوبك لا نجاسة باقية ها هنا، لكن لو ولغ بإناءه بلعابه على ثوبك وجب غسل الثوب. واضح الفرق ولا ما هو بواضح؟ واضح ولا ما هو بواضح؟ واضح. خلاص تفضل. صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. وإهالة سنخة، نعم. وصح نعم كمل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوضوء من مزادة مشركة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصرانية. نعم، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي، وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، قينقاع، وأجلوا منها إلى خيبر بعد غزوة بدر، وبنو النضير وأجلوا منها إلى خيبر وفدك بعد غزوة أحد، وبنو قريظة وأجلوا منها إلى خيبر بعد الأحزاب. دعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوته وصنع له خبز شعير، إذ الشعير هو أكثر الحبوب في الحجاز، في المدينة، في الطائف، وخيبر. وإهالة سنخة أو سنخة، الإهالة تشبه العصيد، فأجابه النبي وأكل منها، فدل على أن آنية اليهود والنصارى إن لم يرى فيها عين النجاسة فهي طاهرة ويجوز تناولها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، كان في غزوة من الغزوات وشح الماء، فأرسل اثنين من أصحابه يبحثون عن الماء، فلقوا امرأة واردة من بئر ومعها مزادتين، أي قربتين مملوءتين ماء، فسألوها متى عهدك بالماء؟ قالت منذ يوم وليلة. فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من مزادتها. مش المزادة؟ قربة. القربة مدبوغة، وسيأتي أن أي إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فلما توضأ من مزادتها دل على أن آنية الكفار التي ليس فيها عين النجاسة، سواء من جلد نجس أو من مادة نجسة، فإنها تبقى على أصلها في الطهارة. وعمر رضي الله عنه توضأ من إين؟ من جرة نصرانية. الجرة إناء من طين يستخدمه النصارى في أمورهم. عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية لأن ليس فيها النجاسة. إذن هذه الأواني بحسب ما يوضع فيها، إلا ما جاء التحريم من عينه، كأواني الذهب والفضة وكلبس الديباج والحرير والاستبرق. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وزاد، أن يفترش. أن يفترش، نعم. أن يفترش، نعم. صلى الله عليه. وعن المقدام ابن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنه أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم، رواه أبو داود والنسائي. نعم. اللبس يستخدم عند العرب على معنى الافتراش، فالافتراش يحمل معنى اللبس. هنا انتقل إلى الملبوسات المتخذات من جلود السباع. ففي حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، نهى عنها أن تفترش وأن تلبس، وهذا النهي عام، دبغت أو لم تدبغ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن النهي عام. يدل عليه حديث المقداد بن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنهما: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال معاوية: نعم، أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ومنه ما جاء في البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر. ما المياثر؟ جلد السباع تحشى ليفا أو قطنا، يتكى عليها ويجلس عليها. وجاء في الباب عن أبي هريرة وعن غيرهم حديث يشد بعضها بعضا ويؤيد معناها، والعلماء ذهبوا فيها إلى مذهبين: أن هذه الجلود إذا دبغت طهرت، أخذا من عموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. وقد مر عليه الصلاة والسلام على بعض أهله في حديث أسماء: وإذا ميتة، قال: هل انتفعتم من هذه بإهاب؟ والميتة نجسة لكن دباغها إطهار لها. ولهذا اختار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن جلود السباع وغيرها إذا دبغت طهرت بالدباغة. والقول الثاني أن جلود السباع محرمة، دبغت أو لم تدبغ، لأن العلة فيها ما هو فقط أنها نجسة بعينها، لكن لأنها ألبسة الكفار يجعلونها مياثر، يجلسون عليها، يركبون عليها، يلبسونها، ولأنها مدعاة الفخر والكبر والخيلاء، فحرموها بإجماع أو بحرموها بإطلاق، ما هو بإجماع، بإطلاق. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. هذا يدل على العموم، هذا من أدلة العموم التي مضى عليها المصنف في تحريم استخدام جلود السباع، والنمر من السباع، ومثله الفهد، ومثله الكشمة وهي أنثى النمر، ومثله الأسد، أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود وصححه غير واحد من أهل العلم. وإذا لم تصحبها الملائكة دل على تحريمها، كما في الحديث: لا تصحب الملائكة ركبا فيهم جرس، وهذا الأجراس الآن توضع على مصافن الإبل، فإذا تحركت خصوصا شيخاتها وقوائد الإبل تحركت سمع لهذا الجرس صوت، وكذلك في المرياع، في الغنم، في الحمار، فهذا لا يجوز اتخاذ الجرس فيه، لأن الملائكة لا تصحبها، وإذا لم تصحبها الملائكة صحبتها من؟ الشياطين. فدل ذلك على أن جلود السباع محرمة لذاتها، دبغت أو لم تدبغ. نعم. صلى الله عليه. وفي البخاري: كان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منه، أي شعر الإنسان، الخيوط والحبال. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري. نعم. وقال الزهري. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. نعم. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهي هل من فصل من الإنسان من شعر جمع وغزل وجعل منه حبال يجوز استعماله؟ نعم. كذلك من شعر البهيمة، من وبرها، من صوفها، يجوز أن يتخذ أواني وألبسة. أما إذا كانت ميتة مما يؤكل لحمه فلا بد من دبغها، وما لا يؤكل لحمه الجمهور لا يجوز استعمالها. والقول الثاني يجوز استعمالها بعد الدبغ. وقال حماد، إما حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، أو حماد بن سلمة، أو حماد بن زيد، لا بأس بريش الميتة، لأن الريش والشعر لا يأخذان حكم الأصل، فهو شيء يمكن أن ينفصل. وسئل الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عظام الموتى نحو الفيل في أنيابه، قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يتخذونها أمشاطا ويدهنون فيها ولا يرون بذلك بأسا. وهذا فيما ينفصل عن البهيمة من العظم، كالناب للفيل، ولا الفيل ما يجوز أكله لأنه يفترس بنابه. وقد سئل الإمام أحمد عن أكل الفيل، قال: لا يأكله المسلمون، لا يأكله المسلمون. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حسنه الترمذي. نعم، هذا حديث ذهب قاعدة، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وأخذوا منه قاعدة: ما أبين من حي فهو كميتته، إلا ما استثني من الشعر والقرن والظلف أي الظفر، وكذلك فأرة المسك التي تستركض أنواع من الغزال حتى تظهر هذه الغدة في أسفل بطنها مما يلي وركها فتنفصل كأنها الفأرة، تسمى فأرة المسك، أي أن لها ذيل طويل كالفأرة، وهذا الذيل العرق. هذه مستثنات، وما سوى ذلك ما أبين من حي فهو كميتته، يلاحق له ضب وقضبه مع عكرته، فدخل الضب وأبى أن يستسلم إلى أن قطعت العكرة، يجوز أن يأكلها؟ لا يجوز، لأنه لم يذكى أصله. كذلك لو لحق صيدا فرمى عليه سلاحه أو مقلاعه فخزه، بمعنى قطع منه عضو وهرب بالباقي، فما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني انفصل من البهيمة من يدها من إليتها، فحكمه حكم الميتة، إلا إذا ذكيت، فما أخذ منها بعد الذكاة فحلال، وما قطع منها قبل الذكاة فحرام، أخذا من عموم هذا الحديث. ما أبين من أو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي نجس لا يجوز استطعامه ولا أكله. نعم. أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة. تصدق. أحسن الله عليك. تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. أخرجاه. وليس في البخاري ذكر الدباغ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه الأربعة. ولمسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم، في هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي في حديث شاة سودة بنت زمعة أن ما يؤكل لحمه كالغنم والإبل والبقر إذا ماتت صارت نجسة بكونها ميتة، يجوز الانتفاع من جلدها بعد الدباغة، بعد دباغته. والدباغة شيء يعرفه أهل الشأن، يوضع على الجلد ويضرب به، يستخدم فيه أنواع من الحبوب والقرض حتى يلين ويتهيأ لاستعماله وتذهب عنه نجاسة الميتة، تسمى هذه بالدباغة، وأهلها دباغون، وكانت في الحواضر القديمة أسواق للدباغين كأسواق أهل النحاس والصفر. في حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام، رواية مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخذ به من قال إن هذا عام في السباع وفي غيرها، خصصه الجمهور فيما يؤكل لحمه جمعا بين الأدلة، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر وعن استخدام جلد السباع، وهذا النهي حمل عند الآخرين على أنها قبل الدباغة، وحمل على قول الجمهور على جلود ما لا يؤكل لحمه. وفي حديث ابن عباس أنها تصدق على مولاة لميمونة بنت الحارث خالته أم المؤمنين، وهي آخر من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، أخت لبابة بنت الحارث أم الفضل زوجة عمه العباس. فماتت هذه الشاه، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ينتفع به بعد الدباغة، جلدها ينتفع به. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فدل على أن إهاب أن ما يؤكل لحمه يجوز استخدام جلده بعد الدباغة لا قبلها، لأن قبلها فيه معنى النجاسة، كأن الدباغة والله أعلم تطهره من هذه النجاسة. نعم. صلى الله عليه. وعنه، عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم مسكها. قالوا: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم لها: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته، مسكها يعني جلدها. نعم. فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح، وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا عبد الله بن عكيم، الله عليك. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود. نعم، هذا وجه من أعلى الأحاديث بالدباغ، فجعلوا النهي عاما، دبغت أو لم تدبغ، وزعموا أن حديث عبد الله بن عكيم لما كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميت بإهاب أي بجلد ولا عصب، أن هذا ناسخ لما قبله. والقاعدة أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعيى عليهم الجمع بين الأدلة واتلاف بينها، والجمع الصحيح أن الإناء أن الجلد لمأكول اللحم إبلا أو بقرا أو خيلا أو غنما إذا دبغت طهرت للعمومات في هذا، ويحمل ألا ينتفع من الميت بإهاب أي قبل الدبغ أو بإهاب ما كان نجسا في عينه كالسباع ولا عصب، لأن الله حرم أكلها فحرم الانتفاع بها طيب، حديث سودة بنت زمعة المخزومية رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماتت فلانة عن الشاه، قال لولا أخذتم مسكها أي جلدها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت أي صارت ميتة نجسة، قال إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق. ولهذا عند الإمام مالك ليس محرما إلا ما جاء في آية الأنعام هذه، وأنتم لا تطعمونه أي جلدها ومسكها، وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، يعني إذا دبغتموه جاز استعماله أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت رضي الله عنها فسلخت مسكها أو فسلخت مسكها فدبغته أي أمرت بسلخ جلدها ودباغته، فاتخذت منه قربة فلم تزل عندها حتى تخرقت مع طول الاستعمال. القربة تكون لينة ثم تكون شنا إلى أن تتكسر وتتخرق، فلا ينتفع بها في حفظ السائلات. دل على ما دل عليه الأحاديث قبله وبعده أن الإهاب والجلد إذا دبغ ولو كان من ميتة لكن في أصلها مأكولة اللحم أنه يجوز الانتفاع به بعد الدبغ، وأن دباغته تطهيره من أثر النجاسة. نعم. صلى الله عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال فلما أمسى الناس اليوم فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال صلى الله عليه وسلم أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم أو ذاك، وفي لفظ فقال أغسلوا. أخرجه. نعم، هذا حديث سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، وكان في عام خيبر. خيبر في أي سنة؟ السنة السابعة، تلك الليلة التي فتح الله عز وجل على المسلمين خيبر بالملحمة العظمى التي أبلى فيها علي البلاء العظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من خيبر قال لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم تطاول لها، ما هو لأخذ الإمارة والزعامة والرئاسة ولكن لينال محبة الله ورسوله وأنه يحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قيل يشتكي عينيه يا رسول الله من رمد بهما، فقال ايتوا به، فجاءوا به يقودونه يعني أنه لا يرى. قال فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذا أصل ما يسمى بالنفث. ثم دفع إليه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم بساحة يهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مضى علي بالجيش فخرج مرحب فارس يهود فقال: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح، بطل مجرب، يتبختر. فخرج عليه علي رضي الله عنه ورد عليه قائل: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرا، أكيلهم بالصاع كيل السندرا. وكان قد خرج له قبل ذلك من عامر بن الأكوع عم سلمة، فتضارب فأصاب عامر نفسه فقطع رجله فمات من أثرها. علي رضي الله عنه أهوى إليه مرحب فلم يصبه، فأهوى علي إلى مرحب ففلقه، قالوا قطع رأسه وشيئا من جسمه رضي الله عنه. تلك الليلة التي فتح الله على رسوله خيبر رأى عليه الصلاة والسلام نارا موقدة، نيران، فقال: على أي شيء يوقدون؟ قالوا: على لحم يا رسول الله. قالوا: أي لحم؟ قال: لحم الحمر الإنسية، الحمير، الحمر جمع حمير، فهي جمع لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها وأكسروها فإنها رجس نجسة. فامتثلوا رضي الله عنهم فأهرقوها. فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها يا رسول الله؟ قال: أو ذاك، يعني اغسلوها وتسلم لكم أوانيكم التي كان فيها هذا الشيء النجس. بماذا تسلم؟ بذهاب عين النجاسة. وكذلك آنية الكفار الذين يستبيحون النجاسات، إذا لم يكن فيها عين النجاسة فالأواني طاهرة. فهنا أمر بالغسل اكتفاء عن الكسر، لكن أمر بإهراق هذه النجسة. وحرم صلى الله عليه وسلم عام خيبر لحوم الحمر الأهلية، وحرم المتعة، تمتع بالنساء إلى أجل صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأواني التي فيها النجاسات إذا غسلت عين النجاسة ولم يبقى لها أثر، أن هذه الأواني ماذا؟ تطهر وتنقى من النجاسة ويبقى تبقى على أصلها. نعم. صلى الله عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، رواه أبو داود. نعم، هذا حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة بنته رضي الله عنها قلادة. منين هذه القلادة؟ من عصب وسوارين من عاج. العاج يتخذ من قرن من ناب الفيل، والعصب يتخذ من الميتات بعد تنظيفه وحياكته واتخاذه أداة للزينة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل وفاته بشهر: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع بينها أنها إذا كانت من مأكول اللحم فيجوز انتفاع منها بعصب أو بدباغة. طيب الفيل غير مأكول، لكن قالوا إن نابه منفصل عنه كالقرن، كقرن الحيوان، ولهذا يتخذ من ناب الفيل من عاجه مقابض للخناجر والجنبيات. فدل ذلك على أن هذا مخصوص لا يبقى على عمومه أنه مخصوص فيما في عينه وفيه الطهارة، وألا يكون من عصب وسوارين من غير مأكول اللحم، جمعا بين الأحاديث في هذا الباب، والله أعلم. نعم، الأذان حضر، دقيقتين نقف على باب التخلي، وهو آداب قضاء الحاجة، نسميه الفقهاء بالاستنجاء والاستجمار. نفتح المقام للأسئلة. نعم. ها، يجوز استعمال الذهب والفضة فيما يحتاج إليه كالأنف من ذهب لأنه لا يصدأ، وكسن الذهب، وهذا حتى وجدت البدائل الآن. سن من ماذا؟ من عاج، من لون يشبه لون السن، فذهبت الحاجة إلى استخدام سن الذهب. وأجازوا سن الذهب والفضة لماذا؟ لأن سن الذهب والفضة لا يصدأان، فلا يضران مستخدمها إذا سقط سنه أو لبس، والله أعلم. نعم، في الجميع، في الرجال وفي النساء، والله أعلم. نعم.